بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 80 في سلسلة أحب لغتي، وهنبدأ فيها الأفعال المتعدية لمفعولين. تنقسم إلى قسمين: أفعال متعدية لمفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، يعني الجملة فيها فعل وفاعل، ودي مفعول به أول ودي مفعول به ثاني. لو خدت المفعول به أول ومفعول به ثاني وشلتهم في جملة جديدة هتلاقيهم مبتدأ وخبر، أصلهما المبتدأ والخبر. يبقى ديت أفعال متعدية لمفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. النوع الثاني أفعال متعدية لمفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. لو جبتهم هنا لا هيطلع ده مبتدأ ولا هيطلع ده خبر، ولو طلع ده مبتدأ مش هيطلع الثاني خبر. يبقى أفعال متعدية لمفعولين أصلهما المبتدأ والخبر دي بتنقسم ثلاث أقسام: أفعال اليقين، أفعال الرجحان، أفعال التحويل. بيسموها ظن وأخواتها ساعات، ظن وأخواتها. الرجحان هي أساسا ظن، اليقين علم ورأى ووجد. وخد بالك، أفعال اليقين علم ورأى ووجد، كل ده بمعنى علم، يعني رأى مش معناها ان انا اشوف بعيني، ولكن رأيت الولد مجتهدا، يعني علمت الولد مجتهدا. وجدت مش معناها to find، يعني اجد، لقيت حاجة يعني كان ضايع مني، ولكن وجدت الولد مجتهدا معناها علمت الولد مجتهدا. ده كلام مهم جدا جدا جدا. علم ورأى ووجد من افعال اليقين، ايقنت وتأكدت ان هذا الولد مجتهد. أفعال الرجحان ظن وحسب وزعم وخال، ولذلك بيقولوا الأفعال دي كلها ظن وأخواتها، يعني زي ما قلنا كاد وأخواتها اللي هي في أفعال المقاربة والرجاء والشروع، هي المقاربة كاد وأوشك، فخدنا كاد وقلنا كاد وأخواتها. هنا خدوا ظن اللي هي بتاعت الرجحان وقالوا إنها ظن وأخواتها. ظن وحسب، حسب بمعنى ظن، ظن وحسب وزعم وخال، كل الكلام ده بمعنى ظن. بعد كده أفعال التحويل، التحويل بمعنى جعل، جعل to convert يعني تحول. تقول جعل الرجل الخيط، ادي مفعول به أول، ثوبا مفعول به ثاني. شيل الخيط ثوبا هتطلع الخيط مبتدأ وثوب خبر. يبقى ده فعل متعد لمفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. طب هو جعل بس في التحويل؟ كل بقى الأفعال التي تفيد معنى جعل، زي قلنا ظن وحسب وزعم وخال، قلنا حسب وزعم وخال بمعنى ظن، علم ورأى وجد، قلنا رأى وجد بمعنى علم. كل الأفعال اللي بمعنى جعل تدي على طول أفعال تحويل، زي فعلين مهمين جدا اللي هي صير واتخذ. تيجي الآية تقول واتخذ الله إبراهيم خليلا، اتخذ الله إبراهيم مفعول به أول، خليلا مفعول به ثاني، طلعهم برة تطلع إبراهيم خليل، يطلع مبتدأ ويطلع خبر. الكلام المهم جدا في الموضوع ده هو كلمة حسب يعني ظن، غير الفعل حسب. احنا بنقول حسب to count يعني عد، حسب الرجل نقوده يعني عدها، انما حسب يعني ظن، حسب الرجل السباح تمساحا، يعني ظن الرجل السباح تمساح، طلع السباح تمساح تطلع مبتدأ وخبر. الخطورة في كلمة علم ورأى وجد اللي هي افعال يقين، كلمة رأى، لو قلت رأى محمد الرجل، الرجل هنا مفعول به منصوب وعلم النصب بالفتحة الظاهرة غير منونة على آخره، لأنه فيه ألف ولام وانتهينا، وإن رأى هنا متعد لمفعول واحد. طب لو قلت رأى الرجل الولد ضاحكا، هنا يحتمل معنيين ويحتمل إعرابين، لأن الإعراب بيقولوا الإعراب فرع إدراك المعنى، لو أدركت المعنى صح هتعرف صح. لو رأى هنا معناها علم، يبقى الولد مفعول به أول وضاحكا مفعول به ثان، وتبقى ديت من باب الأفعال المتعدة للمفعولين. لو رأى بمعنى شاهد، شاهد الرجل الولد ضاحكا، لو بمعنى المشاهدة تبقى ضاحكا حال. طب اعرفها منين؟ لان بيقولوا ان الحال اقدر اشيلها واحط وهو، يعني رأى الرجل الولد وهو ضاحك. ادم ينفع اقول وهو ضاحك؟ يعني حالته وللرجل وهو بيشوفه كان وهو ضاحك، وهو ضاحك تطلع ضاحكا حال، وتبقى رأيته هنا بمعنى المشاهدة، المشاهدة، ويبقى برضو فعل متعد لمفعول واحد، الولد مفعول به عادي خالص، وضاحكا تتعرب حال. دي فروق مهمة جدا في المقصود من الفعل رأى. تعالى للأفعال المتعدية لمفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. قالوا ببساطة كده هي كل أفعال المنح والمنع، أعطى ومنح وكسى وألبس، كل ده عطاء ومنع. أنت بتقول كل أفعال، يعني أي فعل آخر بنفس هذا المعنى يبقى متعد لمفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. لو فعل من أفعال الأعطاء زي وهب، وهب الرجل الولد علما، يعني إدى الراجل الولد علما، هو كل ده بمعنى أعطى بمعنى المنح، يبقى الولد مفعول به أول، علما مفعول به ثاني. لو طلعتهم بره الولد مبتدأ، علم مش خبر، يبقى ليس أصلهما المبتدأ والخبر. منع الرجل الولد المال، يعني ما ادالوش فلوس، أو ما كلمة فلوس على فكرة لغة عربية فصحى، في ناس يقول لك لا اسمها نقود، لا اسمها فلوس برضه. يبقى منع الرجل، الرجل فاعل، منع مين؟ منع الولد مفعول به أول، المال مفعول به ثان، ويجي الولد مال لا تساوي مبتدا وخبر، يبقى دوت فعل متعد لمفعولين ليس اصلهما المبتدا والخبر. الكلام ده كلام مهم جدا، ولازم تبحث بقى في اللغه عن الافعال اللي بتفيد العطاء بمعنى اعطى ومنح وكسى والبس، والافعال اللي بتفيد المنع، وتبقى واخد بالك جدا منها، بحيث لما تيجي في الجمله يبقى عارف ان الجمله ليها مفعول به اول ومفعول به ثان. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.